بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، يومئ بالركوع والسجود غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة النافلة للمسافر، وأن المسافر يشرع له أن يتنفل كالمقيم، إلا أن السنة دلت على أن المسافر يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما بقية النوافل فهو كغيره. ومنها أيضا جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته. ومنها أيضا أن ذلك لا يجوز في الحضر، يعني أنه لا يجوز أن يتنفل على راحلته في الحضر، لأن هذه عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة في الحضر. ومن فوائد الحديث أن فرض الراكب المتنفل في السفر أن يستقبل جهة سيره، والمتنفل في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي جهة سيره، فإن لم يستقبل الكعبة استقبل جهة سيره. أما إذا لم يستقبل الكعبة ولا جهة سيره لم تصح صلاته، لأنه لم يستقبل قبلة أصلية ولا بدلية. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن فرض الراكب المتنفل على راحلته في السفر أن يومئ بالركوع والسجود، وقد جاء بيان ذلك في حديث جابر رضي الله عنه أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهذا في حال العجز. وأما إذا كان المتنفل على الراحلة في السفر يتمكن من أن يركع حقيقة وأن يسجد حقيقة فهذا هو الواجب، لأن الأصل وجوب الركوع والسجود، فإذا تعذر فإنه يومئ. أما إذا تمكن، كما لو كان في سفينة أو كان في طائرة أو في سيارة كبيرة يتمكن من الركوع والسجود، فالواجب عليه أن يركع ويسجد حقيقة لا إيماء. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إلا إذا كان هناك ضرورة، بأن لم يتمكن من النزول أو كان يخشى من النزول أو ما أشبه ذلك من الأعذار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأنه قال في الحديث: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، والوتر ليس من المكتوبات. وهذا من أقوى الأدلة، أعني حديث عامر، من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر. ومن فوائد الحديث أيضا أن ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يستقبل القبلة عند افتتاح صلاته، لقول كان يصلي على راحلته، ولم يذكر في حديث عامر أنه كان يستقبل القبلة عند افتتاحها. وأما ما جاء في حديث أنس أنه كان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة فهذا الحديث ظاهره الوجوب، لكن يجاب عنه من أحد وجهين: الوجه الأول أن الحديث فيه ضعف ولا يقاوم حديث عامر في الصحة، وثانيا أنه لو فرض أنه صحيح فإن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تيسير الله عز وجل على عباده ومحبته للتقرب إليه، حيث سهل لهم ويسر لهم أن يتطوعوا وأن يتنفلوا في السفر على الحال التي يتمكنون منها، فلم يلزم الشرع الإنسان إذا أراد أن يتنفل على الراحلة أن يقف وأن يصلي، لأنه ربما إذا وقف وأراد الصلاة ربما أن ذلك يكون سببا لانقطاع سيره. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن أباح لهم أن يتنفلوا على رواحلهم في السفر، لكن هذا أعني التنفل على الراحلة في السفر فيما إذا كان راكبا، أما الذي يقود السيارة فإنه لا يشرع له، لأنه يشغل نفسه وينشغل عن الطريق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالذي يقود السيارة المشروع له أن ينتبه إلى طريقه وإلى سيره، لا أن ينشغل بالصلاة، لأنه ربما لو انشغل بالصلاة ربما عرض نفسه للخطر أو عرض أيضا غيره للخطر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.